لا يزال المصنف يعني شارح كتابي أو عقيدة الإمام الطحاوي ابن أبي العز، يورد في مقدمة شرحي منهجه والأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب، وقد أشار في آخر ما انتهينا إليه إلى أن الذي حمله على الكتابة والتأليف أنه كان السلف رضوان الله عليهم عندما نزل عليهم القرآن وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلوا القرآن وكانوا على عقيدة صافية لا يشوبها شائب لا يشوبها شائبة، واستمروا على ذلك حتى اتسعت رقعة العالم الإسلامي واندرج ودخل في صفوف المسلمين أمم كثيرة كانت لها آراؤها ومذاهبها وأفكارها، وقد تسربت بعض هذه الأفكار إلى المجتمعات الإسلامية، خصوصا عندما فتح الباب على مصراعيه لترجمة كثير من كتب الفلسفة اليونانية واختلاطها بالفكر الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى أن يتبنى بعض الناس بعض هذه الأفكار التي لا علاقة لها بفقه السلف ومذهب السلف ورأي السلف، ولذلك دخل على المجتمع الإسلامي بعض الأفكار والآراء تحت مسمى التأويل وتحت فكرة التأويل، ذلك لأنهم عندما تعرضوا للكلام على مسألة الإلهيات والبحث في أسماء الله وصفاته والبحث في الأمور الغيبية أرادوا أو حاول بعضهم إن كان عن حسن قصد أو عن سوء قصد أن يقرب للأذهان والأفكار، أن يقرب الأمور الغيبية وأن يعقد بينها المقارنة بين المحسوس وغير المحسوس وأن يصور غير المحسوس بالمحسوس، ولذلك أول ما فتح على الناس من باب الشبه مسائل التشبيه، تشبه بعض الناس الرب جل وعلا بمخلوقاته وقاسوا صفاته سبحانه وتعالى على صفات المخلوقين، فلما وقعوا في التشبيه وأراد قوم أن ينكروا عليهم فبالغوا في نفي التشبيه بحجة التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، وكلا طرفي الأمور ذميم وخير الأمور الوسط، وهو منهج السلف الذين قالوا ما دام الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه أشياء ونفى عن نفسه أشياء فنحن نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ونحن لا ندرك وعقولنا تعجز، والعقول البشرية أقل من أن تدرك كنها وحقيقة وذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، لأنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء، لكن حاول البعض أن يجمع بين الفكرين وبين الرأيين فجاءوا بمسألة التأويل وتوسعوا فيها ولم يقتصروا في هذه المسألة على ما كان عليه السلف أو على ما ورد فيه النص، وإنما توسعوا في ذلك وفسروا وأولوا وجعلوا التأويل مطية لكل شيء يريدونه، فوقعوا في التحريف ووقعوا في التعطيل الذي وصموه بأنه تأويل، ولهذا قال بعد أن فشى في الناس هذا الأمر وأصبح هو الديدن، يسر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يقيم عليها دينها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه العهد أنه لا بد من وجود طائفة من الأمة تقوم على الحق تظهر به وتلتزمه وتتمسك به، ولذلك بينت فساد أقوال هؤلاء. ثم قال لنا ماذا ينبغي لنا أن نفعل ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى، نعبد الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يتعبدنا، ماذا ينبغي أن نسير عليه وأن نتمسك به؟ قال والواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس وباقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحجة التي أقامها الله على العباد. قال وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، يعني تشريعا وإخبارا عما جاء عن الأمم السابقة والأمم السالفة حتى يعتبر الناس من أخبارهم ومن آرائهم وأقوالهم. قال وجعل طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، في قوله سبحانه وتعالى حيث يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما أراده بقوله وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، أما الدعاء إلى الله ورسوله يعني الدعاء إلى القرآن وإلى السنة، وقد كان هذا في أيام حياته صلى الله عليه وسلم يلجأ الناس إليه فيحكم لهم بحكم الله حيث يوحي إليه، أو يحكم لهم بحكمه صلى الله عليه وسلم حيث يتلقى الوحي من ربه. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم وبقاء هذين الأصلين في هذه الأمة الكتاب والسنة، فالتحاكم إنما يكون إلى الكتاب وإلى السنة. قال وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا يعني أعرضوا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا يعني بكونهم لم يلجأوا إلى الكتاب والسنة حيث يرون أن المصلحة في غيرهما، ومن كان هذا رأيه وهذا تفكيره فقد ضل، لأنه لا مصلحة إلا فيما جاء عن الله أو فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حسن ولا توفيق إلا فيما أوحى الله به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون وهو أعلم بما يصلحه وهو أعلم بما ينفعه، ولذلك أوحى إلى الناس ما يصلحهم وما ينفعهم، كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أو نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها يعني نلمسها على كيفيتها وهيئاتها، وهذا ممكن في الأشياء التي تستطيعها العقول، أما في الأمور التي لا تقوى عليها العقول ولا تستطيعها فإن هذا دونه خرط القتاد، وأن ذلك أمر محال. ولهذا كان من فضل الله على الناس أنه لم يكلفهم بذلك، إذ لو كلفهم بذلك لما طاقوا. قال: ونحن نريد، أو إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، يعني أن يستخدم العقل في الوصول إلى ما وراء المادة، إلى ما وراء المادة. وهذا أمر العقول لا تطيقه، ولذلك التفكير فيه نوع من العبث، وهي في الحقيقة جهليات. وبين الدلائل المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدلائل المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قد صح عندنا وثبت صدقه عليه الصلاة والسلام، فإنما يخبر به حق، ولذلك لا يحتاج إلى الاستدلال وإلى التتبع وإلى التفتيش وإلى مقارنته بالماديات حتى يثبت صدقه. بل إنه متى صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم صح إيه؟ ما قاله، وثبت عندنا صدق ما قاله. أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة. المتنسكة نسبة إلى إيه؟ إلى الأنساك أو إلى النسك، يعني التي تتخذ بعض الطرق مناسك لها يتعبدون الله بها. وكذلك المتصوفة الذين اتخذوا هذا الطريق وسيلة للعبادة، فإن هذا الطريق الذي اتخذ وسيلة للعبادة طريق يخالف ما جاء أو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ألزمنا بما أوحى به إلى رسله وبما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يلزمنا بمرائي فلان أو بمنامات فلان أو بطريقة فلان أو بتمسك فلان، لأن كل إنسان من قوله يؤخذ من قوله ويرد، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت هذه الطرق وهذه المناسك موافقة لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقبلها ونعمل بها، لا على أنها مناسك لفلان أو فلان، وإنما لأنها إيه؟ وجاءت موافقة لما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأثرة، وهذه طوائف من أهل الاعتزال، أقصد طوائف من المتفلسفة، من أهل الفلسفة، طوائف من الفلاسفة الذين نهجوا مناهج وأخذوا أسلوب الفلسفة، وهو أسلوب التفكير والتعمق فيه والتتبع والنظر ومحاولة إيجاد القرائن والوسائل والعلاقات بين الكواكب وبين الحوادث وما إلى ذلك. وهذه الأشياء كثير منها قائم على التخرص، وقائم على الظن، وقائم على النظر القاصر، ولا تقوم على إيه؟ على دليل شرعي. ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يلتزم بها أو أن يسير عليها، لكن إن جاء شيء منها موافقا كما قلت لشريعة الله، فإنه ينبغي التمسك بما جاء بشرع الله. يقولون: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من كانت هذه دعواه، فدعواه غير صافية وغير صحيحة وغير دقيقة. والدعوة الصحيحة والدعوة الحقيقية هي الالتزام بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأننا قد قلنا في الدرس الماضي في الدروس الماضية أن أمور العقيدة أمور توقيفية، بمعنى أنها تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، وليس لها مصدر غير ذلك. فالعقل وإن كان بإمكانه أن يصل إلى بعض هذه الحقائق، إلا أنه لا ينبغي أن ينفرد في دعواه الوصول إلى تلك الحقائق بعيدا عن المنهج الذي وضعه له الله سبحانه وتعالى. وإن كان يريد الإنسان أن يستخدم عقله فعليه أن يستخدمه في دائرة المباح الذي أتاح له الشارع، في دائرة ما وجهه إليه الشارع صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فكل من طلب أن يحكم أو فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، أي فإنه من أهل الضلال وإنه من أهل الغواية، لأنه خالف منهج الله وخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نلتزم به. بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل. وهذه نقطة ينبغي أيضا أن تتضح لنا، فإن بعض الناس خصوصا من يبتدع البدع ومن يحدث الأحداث ومن يستحسن أعمالا لم يرد بها الشرع، إذا ما ناقشته وسألته قال: هذا أسلوب حسن وهي وسيلة يرقق بها قلب العامة، أو وسيلة يرغب فيها أو يرغب فيها بها إلى الدين يرغب بها إلى الدين وما إلى ذلك، أو أنه أمر حسن يعني يوافق ما جاء في شريعة الله. وهذا المنطق وإن كان ظاهره السلامة إلا أن له مفهوم خطير جدا، ومفهومه الخطير أن هؤلاء بمذابة من يكمل على الله دينه وبمنزلة من يرى أن الإسلام قد نقص الأمر فيه في هذا الشأن الذي يريد أن يكمل به دينه أو أن يكمل به الإسلام، فالله سبحانه وتعالى قد قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما دام الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة ورضي، فلا يمكن لأحد أن يدعي زيادة على ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن بعض الناس قد يقول هذا من باب حسن الظن، إلا أن هذه النقطة فيها من الخطورة وفيها من هذه المعاني التي ربما لو قصدها الإنسان لخرج بها عن الملة، ولعد يعني عد نفسه إلها وندا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية والاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية، يعني سواء كانت فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالعبادات، ولا في كثير من الأمارة السياسية يعني التي يكون عليها أحوال المسلمين وما ينبغي أن تكون عليها مجتمعاتهم. فبعض الناس يتوهم أنه لو فعل أمورا وإن كانت مخالفة للشرع لكنها ما دامت توصل إلى ما يرضي الشارع فهذا من باب قولهم إن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مناقض مخالف لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام يعتبر الوسيلة من الغاية وحكم الوسيلة حكم الغاية. فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي أو أن يعصي أو أن يقع في محظور غاية، كذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك وسيلة. قال: أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فكل هذا من الزيغ، وكل هذا من الضلال، وكل هذا من الأمور المنهية عنها. قال: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة. ومعنى درس يعني زال وضاع، هذا معنى درس. قال: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلم ويعتقد ويعمل به. يعني لو أن الناس وجهوا جهودهم إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، استنبطوا منه وعملوا به واعتقدوه، فإن هذا كاف، وإن هذا غاية الكمال. قال: ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته. يعني فإذا كان هذا للقرآن فيكون هذا هو التلاوة والتدبر، وأنه ألا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. يعني إذا كان الإنسان غير قادر، لا ينبغي له أن يلوم الإيه؟ أن يلوم القادر، بل ينبغي له أن يحمد الله على أن أوجد في هذا المجتمع وفي هذه الأمة من يقدر على ما عجز عنه، لأن هذه من الواجبات بالكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. فينبغي له أن يحمد الله على أنه أوجد في المجتمع وفي الأمة الإسلامية من يقوم بهذا الواجب، ويسقط عنه الحرج، ويسقط عنه الإثم. قال: لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، يعني أن يغبط من قام بذلك العمل وينافسه، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، لا ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس من رواية أو رأي، يعني من رواية ضعيفة أو من رواية منقولة عن الغير أو رأي منسوب إلى غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، وذلك بأن يأخذ آراء غير المسلمين من الفلاسفة وغيرهم، ويحاول أن يجعله فكرا ورأيا منقولا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، يعني عند الأمة الخيار، فالوسط هنا بمعنى الخير الأفضل. ثم أراد أن ينقل لنا نقولا عن السلف يبين فيه ما كانوا يوصون به وما هم عليه وما ينبغي أن يسير الناس عليه. قال: فعن أبي يوسف رحمه الله، يعني أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، يعني العلم بالكلام المذموم، الكلام الذي كان يشتغل به الفلاسفة المتكلمون، والذي كانوا يقومون يبنونه على قواعد من المنطق وغير ذلك، كل المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، والتي تنظر في المادة وما وراء المادة، والتي تقوم على الظنون والشكوك. ولهذا قال له: العلم بالكلام هو الجهل، لأن هذا لا فائدة منه، والجهل هو كل شيء لا يستفيد الإنسان منه، والعلم الذي لا يفيد صاحبه ولا ينجيه ولا ينقذه من الضلال ولا يوصله إلى عقيدة صحيحة يعتبر جهلا ولا يعد علما. قال العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام يعني هذا الكلام اللي هو الفلسفة اليونانية وغيرها مما لا ترتبط بالدين ولا تعتمد على الدين وإنما تعتمد على تخرصات، هذا هو الجهل. لا، والعلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام يعني عدم معرفة هذه الأمور والاشتغال بها والاقتصار على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم المطلوب، هو العلم الشرعي المطلوب. قال والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، والزندقة لفظ فارسي معرب، والمراد به أنه هو الجاحد أو أنه هو المنكر لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. إذا اعتقدنا أن كثير من هذا الكلام المذموم ليس نافعا بل هو ضار، هذا هو العلم النافع الذي ينبغي لنا أن نوصي به، لأن الإنسان أنفاسه محدودة وأزمانه محدودة، ولو قضى عمره في تتبع ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوفاه حقه، فكيف به يضيع كثيرا من عمره في أمور لا يستفيد منها وفي أمور لا أثر لها وفي أمور لا خير فيها. لذلك قال اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل ويصون عقله، فيكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. إذن المراد بقوله الجهل به هو العلم، ليس المراد به يعني عدم، مجرد عدم المعرفة هو العلم، لأن العدم لا يكون علما، وإنما أراد بذلك أنه حتى لو عرفاه يعتقد عدم صحته وأنه لا اعتبار فيه وأنه لا خير من ورائه وأننا لم يطلب منا أن نتعلمه. قال وعنه أيضا أي وعن أبي يوسف أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء يفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. لأن هذه أمور الاشتغال بها فيه ضياع للوقت وعدم ضمان الفائدة، ولذلك كانت النتائج فيه أن الإنسان ينال ويجني عكس ما يريد، ينال ويجني عكس ما يريد. فإذا أراد أن يكون عالما وبنى ذلك على قضايا المنطق وعلم الكلام الذي لا يرجى من ورائه إلا التشكيك ولا يرجى من ورائه إلا الظنون، خرج بدون علم، وكانت نتيجته الجهالة والضلال، ولهذا قال تزندق. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، لأن هذه يعني الوسيلة التي يحاول الناس أن يغيروا فيها من طبيعة المعادن ويحولوها من معدن رديء إلى معدن نفيس، فإن هذا وإن كان في ظاهره أنه أمر ممكن، لكن ما يبذله وما يضيعه من الوقت والجهد والمال في الحقيقة هو أقل مما يكسبه وما يناله، ولذلك يكون في نهاية أمره الفلس، حيث قال ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. ومن طلب غريب الحديث، وكان الناس إنما يطلبون غريب الحديث من أجل أن يقال إنه انتهت إليهم الروايات، ومن أجل أن يقال إنهم جمعوا الروايات التي لا يعرفها الغير والروايات التي انفردت بأسانيد لا توجد عند آخرين، فهذه الأسانيد غالبها وأكثرها إنما هي أسانيد ضعيفة، وإنما هي نتيجة أخطاء، وإنما هي يقع فيها الغلط أكثر مما يقع في المعروف، ولذلك فلا يستغرب أن من كان هذا شأنه وديدنه أنه يأخذ الخطأ على أنه حق ويأخذ الباطل على أنه صحيح، فتكون النتيجة أنه يكذب فيما إيه؟ فيما يروي، ويتهم بالكذب فيما يقول، لأنه يعني ما يرويه غير مطابق للواقع. قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، يعني الكلام المذموم والفلسفة، لأن في ذلك الزمان كانت رائجة، حتى إنه كان من ترجم كتابا فيها أو كتب كتابا فيها يعطي وزنه إيه؟ ذهب، فاشتغل الناس بذلك وتركوا العمل والعلم بالكتاب والسنة، فقيد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المخلصون، حيث نبه الناس إلى خطورة هذا العمل وضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأنهم إذا استمروا فيه فإن هذا ربما أدى إلى أن يضيع الناس ما أمروا به من الالتزام ومن التبليغ، حيث قال الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: أفضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، رب مبلغ أوعى من سامع، إلى غير ذلك. قال: ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله حكم على المشتغلين بهذا العلم دون غيره والمنصرفين إليه دون غيره أنهم يحتاجوا إلى التعزير، لأنهم تركوا الأمر الواجب وأقبلوا على الأمر المذموم المكروه المنهي عنه، فاحتاجوا إلى التعزير. قال: وقال أيضا رحمه الله شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يقول: هل الاشتغال بغير علوم الشريعة يكون إثما؟ كلام الشافعي لا يفهم منه هذا، لأنني كلام الشافعي يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، يعني استنبط من ذلك الحديث والفقه في الدين. ونحن نعلم أن هناك من العلوم الدنيوية ما يحتاج إليه المسلمون، فكل علم يحتاج إليه المسلمون في أمورهم الدنيوية والدينية يعد من العلوم الشرعية، من العلوم الواجب تعلمها، والعلوم التي ينبغي للمسلمين أن يعرفوها حتى لا يعتمدوا في ذلك على غيره ولا يكونوا في ذلك عالة على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم من صنيعه وشانه أنه لم ينهى أصحابه عن تعلم ما يفيد المسلمين وعن تعلم ما يحتاج إليه المسلمون، بل إن فقهاء الأمة الإسلامية قرروا أن كل علم يحتاج إليه المسلمون يكون تعلمه فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، وإن جهله المسلمون كلهم كان إثما، كانوا آثمين على ذلك. واضح؟ قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى، وإذا قال الأصحاب ظاهره أنهم من الحنفية، يعني علماء الحنفية أفتوا أن من أوصى أنه لو أوصى لعلماء بلده، يعني لو أن إنسانا أوصى ببعض ماله أو بشيء من ماله لعلماء البلد، قال لا يدخل المتكلمون في ذلك، أي لا يعطى المتكلمون من هذه الوصية، لأنهم ليسوا من الإيه؟ من العلماء. وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام على اعتبار أنها ليست من كتب العلم. لكن السؤال هنا: هل يصح بيعها ما دامت ليست من كتب العلم، ولأنها قد تؤدي إلى إلى إفساد الآخرين، يبيعها لمن؟ وذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، ثم قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ يعني هل يمكن لإنسان أن يصل إلى العلم الحقيقي وهو بعيد عن العلوم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ فهذا أمر محال، ولقد أحسن القائل أيها المغتدي، يعني أيها الخارج وقت الغداة أو وقت الغداة، ووقت الغداة هو إيه؟ وقت الصبح. يا من يبكر في طلب العلم أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل العلوم إنما هي وسيلة لعلم العلم الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ يعني إذا كنت تبحث وتريد أن تتعلم وأن تشتغل بالعلوم غير الشرعية، فاعلم أنك إنما تبحث وإنما تريد وإنما تتعلق بأمور، يعني وسائل أو أمور ليست هي الغاية أو أمور ليست هي المطلوبة، فكان الأولى بك أن تبحث عن الأمور المطلوبة منك طلبا مباشرا، وهي ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، ولذلك علمه يكون فيه كل ما ينشده الإنسان، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار علم كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم الذين يزعمون أن المتأخرين أعلم وأن المتأخرين أحكم وأن المتقدمين أسلم، هكذا يقولون. ويرد عليهم الشارح ويقول: لا، بل إن علم المتقدمين أعلم وأحكم وأسلم. قال: لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم، يعني المتقدمين، وإن طريقتنا أحكم وأعلم، أو لا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، والصحيح أن أولئك أعلموا وأفقه وأحكموا وأسلم، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها، يعني كان القوم يشتغلون بالغايات وبالأهداف لا بالوسائل وبالتفريعات، وضبط قواعدها وسد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم يعني السلف في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، كأنه يريد أن يقول إن سبب شرحه لهذا الكتاب أنه رأى له شروحا، إلا أنه لم يرتضي بعضها، ولذلك أحب أن يضع شرحا مناسبا يوافق منهج السلف. قال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت الشارحين قد أصغى، فرأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراته، ولذلك أعرض عن ذلك الشرح. هنا يريد أن يقول نقطة، يقول إن المتكلمين اشتغلوا باصطلاحات واستخدموا ألفاظ، هذه الاصطلاحات وهذه الألفاظ حادثة والمتقدمون لم يستخدموها، ذلك لأن كتب الشريعة لم تستخدمها، وعلماء السلف هم لا يجهلونها ويعرفون معانيها، لكنهم لالتزامهم بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع عن استخدامها، وكأنه يريد أن يقول وأنا أريد أن أفعل ذلك ولا أريد أن أخوض فيما خاض فيه المتأخرون. ولهذا قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض، يعني الاصطلاحات التي تعرض لها المتأخرون ونحو ذلك، لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. يعني فإن السلف استخدموا المصطلحات التي تدل على معاني صحيحة ولم يروا في ذلك بأسا، لكن لما كان المتأخرون استخدموا هذه المصطلحات في غير المعاني الصحيحة، بل استخدموها في تأويل الكلام واستخدموها في صرف الكلام عن حقيقته إلى ما يريدون، لذلك كره السلف استخدام هذه الألفاظ. قال: ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق، يعني إقامة الأدلة على بيان الحق، ولا المحاجة لأهل الباطل. ما كره السلف أن يحاج أهل الباطل، لأن ذلك ليس عن عجز، وإنما كره الخوض في هذه الأمور لأن فيها حق وباطل، وما دام الحق والباطل اختلط فيها فالأولى تركها. ولذلك قال: بل تركوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما تجده عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، وهذا أمر معروف بالتجربة، فإن كثيرا من علماء الكلام ومن الفلاسفة ومن الذين قضوا أيامهم وحياتهم في تعلم الفلسفة وإقامة الأدلة وغير ذلك، فإن عندهم من الشكوك والظنون ما لا يكون عند العوام، حتى إن بعضهم ورد عنه أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وما ضرنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ويقال أن امرأة كانت جالسة في إحدى الطرق في شوارع بغداد، امرأة عجوز جالسة، فمر رجل من علماء الكلام وقالوا، وأراد الناس أن يعرفوها بمقام هذا الإنسان، وقالوا لها: يا هذه، افسحي الطريق لهذا الإمام العالم، هذا الإمام العالم الذي أقام 1000 دليل على إثبات وجود الله، افسحي الطريق لهذا العالم الإمام الذي أقام 1000 دليل، يعني عقلي، على إثبات وجود الله. فما كان منها إلا أن قالت: والله لو لم يكن عنده 1000 شك في وجود الله لما أقام 1000 دليل على إثبات وجود الله، لأنها بطبيعتها وبفطرتها وبسجيتها لا يرد في ذهنها شك في ذات الله أو في صفات الله أو في أسمائه، حيث إنها التزمت الطريقة والأسلوب. ولذلك كان كثير منهم يتمنى أنه يموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور، لأنهم خلصوا وأخلصوا الأمر لله وكانوا معتقدين اعتقادا جازما، ولم يتطرق الشك إلى عقائدهم وإلى إيه وإلى عقولهم. ولهذا قال في هذا الشرح، وبدأ بقول الإمام الطحاوي رحمه الله، قوله يعني كلام الإمام الطحاوي عندما سئل عن العقيدة أن يكتب عقيدة تحت عقيدة الإمام أبي حنيفة، أو تبين العقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة من أمثال الإمام أبي حنيفة وغيره، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله، أو إن الله، نقول إن الله واحد لا شريك له. بدأ الكلام في مسألة العقيدة بما يتعلق بالإيمان بالله، لأنه هو الغاية، ولأنه هو الهدف، ولأنه هو الأمر الذي من أجله خلق الإنسان، فكان لزاما على الإنسان أن يبدأ به ولأن الإيمان بالله هو أول شيء يطلب من الإنسان، ولأن الإيمان بالله هو آخر ما ينبغي أن يخرج به الإنسان من الدنيا، ولأن الإيمان بالله هو الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في حياته كلها. ولهذا قال نقول في توحيد الله، يعني في ما نعتقده حول توحيد الله، ونقول هذا القول ونحن معتمدين على توفيق الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الملهم وهو الموفق إلى هذا الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى وفق المؤمنين إلى الإيمان، وذلك فضلا منه، وذلك كرما منه، وذلك منة منه، فلا ينبغي لنا أن نغفل عن هذه المنة وعن ذلك الكرم وعن ذلك التوفيق. ولذلك ينبغي أن نصرح به فنقول معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. يقول الشارح: اعلم، يعني يا أيها الطالب، أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، لأنه هو أول شيء يطلب من الإنسان التوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو التوحيد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الرسل، وحكى لنا عن قصص الرسل مع أممهم، وما من رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أمته إلا أنه أول ما يبدأهم به وما يدعوهم إليه هو التوحيد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم رسول مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وهكذا كل رسول يأتي بهذه الدعوة. ولذلك قال: وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا عن مين؟ عن نوح، وهو أول الرسل. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ولقد بعثنا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فهذه أول دعوة الرسل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلفين هو إيه؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولو رجعنا إلى كتب الكلام وإلى كتب العقائد، وخاصة التي كتبها المتأخرون، فإننا نجد أهل الكلام وأهل الفلسفة يدعون أن أول ما يجب على الإنسان ليس هو الشهادتان، وإنما أول ما يجب على المكلف النظر. يقولون: أول ما يجب عليه النظر، أو إرادة النظر. ويقصدون بالنظر يعني التأمل والتفكير، ويقصدون بالنظر التتبع، ويقصدون بالنظر رصد حركات الكون لمعرفة العلاقة بينها، حتى يمكن للإنسان أن يتوصل بجهده وبعقله وبفكره إلى إيه؟ إلى التوحيد. وهذا الأمر ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله لم يطلب من قريش أن تفكر وأن تنظر وأن تفعل كذا وكذا، وإنما ناداهم يوم أن قال له الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنما قام على الصفا ونادى أهله يوم أن قال له وأنذر عشيرتك الأقربين وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا.